الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم الزمنا السنه يا رب العالمين، اللهم الزمنا السنه يا رب العالمين، اللهم الزمنا السنه يا رب العالمين. نسال الله ان يجعلنا من المتمسكين بالسنه و العاضين عليها بالنوارز. نسأل الله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. نبدأ بسنن أبي داود في باب جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحياء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، هو من ثقات الأثبات، من أصح الناس أو من أثبت الناس في موطأ مالك. عن مالك، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. عن ابن شهاب، هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن سالم بن عبد الله، سالم، وطبعا هذه من أصح الأسانيد عن ابن عمر كما قال علماؤنا أيضا. وسالم بن عبد الله، مالك بن شهاب عن سالم، أن كانت فيها بعض النزول لكنها من أصح الأسانيد أيضا. سالم بن عبد الله قالوا هو أثبت في ابن عمر من نافع، وكان الخلاف وارد في هذا الباب. سالم بن عبد الله كان تقيا نقيا عابدا، وفي قول هو من الفقهاء السبعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو صحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين على النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. قال الإمام رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو شيخ الإسلام، قال أبو حاتم إمام من الأئمة، كان لا يدلس، شوف التوثيق هنا، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه. قال: حدثنا حماد، حماد وحماد حماد بن زيد ومن الثقات الأثبات من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. عن إسحاق بن سويد، إسحاق بن سويد وثقه أحمد وقال ابن معين ثقة. عن أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنا مع عمران بن حصين رضي الله عنه وارضاه، وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله بن كعب، يعني هنا بشير بن كعب وثقه العجلي والنسائي، وقال احمد بن الجيلي قال المديني كان معروفا. نعم. فحدث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد إهن إهن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، كان لا يدلس وكان يكره التدليس. عن منصور، منصور عن ربعي، منصور بن المعتمر من الثقات، من طرخان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن ربعي بن حراش، عن ربعي بن حراش ومن الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. عن أبي مسعود رضي الله عنه، البدر رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. فهذا الحديث له قصة، يعني حقا هو سبب في تثبيت عبد الله بن مسلمة القعنبي كما ذكروا، بأنه كان مع أصدقائه في لهو وفي خمر، وأنه كان مخمورا ومر عليه شعبة معه كوكبة من المحدثين، فيقال بأنه قال من ها ما ها من هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال وما شعبة؟ قال شعبة محدث يحدث عن رسول الله. فقال له حدثني. قال له حدثني. فقال لا أحدثك. قال حدثني وإلا قتلتك. فقال شعبة حدثنا منصور عن ربيعة بن حراش أنا أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط منه السيف ورجع إلى ربه جل في علا. فكان من أعظم الناس رواية في الموطأ. الأحاديث بمجملها تتكلم عن خلق عظيم وهو خلق الحياء. وخلق الحياء هو انكسار النفس لله جل في علاه. خلق الحياء هو خلق جميل يحمل على خلق يحمل المكلف على كل على فعل كل جميل وترك كل قبيح والخوف من العزيز الجليل سبحانه جل في علاه. الملخص القول في مسائل الإحياء الحياء. وهنا في الحديث الأول نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان. يعني كان يعظ أخاه في الحياء والكلام على الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان. وهذه فيها دلالة أن الحياء من هو شعبة من شعب الإيمان. والحياء فعل القلب. الحياء فعل القلب. فالأعمال ثلاثة أقوال. الأعمال ثلاثة: أعمال الجوارح وأعمال القلب وأيضا اللسان. فمن الذكر أعمال. فالحياء من أفعال القلوب. وأفعال القلوب هي أعظم الأفعال. قال فإن الحياء من الإيمان. وقال في الرواية الأخرى الحياء خير كله. وخيرية الحياء هو أن الحياء كما قلنا يحمل صاحبه على فعل كل جميل وعلى الخوف من الجليل سبحانه جل في علاه وعدم الهجوم على ما يؤذيه عند ربه جل في علاه. ولما قال بشير بن كعب منه سكينة ومنه وقار وهذا حق ومنه ضعف فهنا اشتد عليه عمرو بن حصين. واشتداد عمرو بن حصين عليه هو تعظيما للسنة. يعني ما اشتد عليه عمرو بن حصين إلا تعظيما للسنة. لأنه لما قال له قال رسول الله لا يصح أن أعرضه بكلام غيري. وفضل كلام الله على كلام العباد كفضل الله على العباد صح التعبير. فلذلك لا يجوز له أن يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره من البشر مهما كان. فقد جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا أمثال. لذلك قال أبو هريرة لابن عباس إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لذلك عمران ابن حسين غضب واحمرت عيناه حتى قال لا أراني ألا أراني أو قال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك هذه. إذن إذا قال رسول الله فمن باب التوقير والتعظير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما مبجلا في هذا الباب. هذا أصل أصيل في هذا الباب. عامة أقول عندما قال الحياء خير كله أو الحياء كله خير فيها دلالة على أن الخيرية كل خيرية في الحياء لأنها كما قلنا تبعث الإنسان المكلفة على فعل كل جميل. وحديث الثالث قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أقول إخوة الكرام بالنسبة للكلام على الحياء الأصل بأنه كما قلنا من الإيمان. إذن هذه دلالة واضحة جدا على أن الأعمال من الإيمان ردا على المرجئة وردا على أهل البدع والضلالات. فإذا الأعمال من الإيمان سواء أعمال اللسان أعمال الجوارح أعمال القلوب وأعظمها قدرا عند الله جل في علاه أعمال القلوب. لذلك قال والحياء شعبة من شعب الإيمان أو قال دعوا فإن الحياء من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. الأصل في ذلك أن نقول بأن الحياء صفة من صفات الله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه. والحياء صفة من صفات الملائكة. والحياء صفة من صفات الأنبياء. لذلك حريم بكل مؤمن ومسلم أن يسارع بأن يتسم بهذه السمة وأن تصف بهذه الصفة ولها مواطن أيضا يجدر بالإنسان أن يكون عليها. أما بالنسبة للحياء فهو صفة من صفات الله جل في علاه. الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وقد ثبتت له بالكتاب والسنة. قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وفي الآية الأخرى قال: والله لا يستحيي من الحق. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا ذهب أحدكم ليغتسل فليستتر. وأيضا في رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. وهذا حياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وعطاء وحياء مغفرة سبحانه جل في علاه. فإن من حياء الله جل في علاه حياء وجود وكرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، أو قال فيردهما صفرا. فهذا حياء وجود وكرم. كم وكم ممن رفع يده لله جل في علاه أو أثنى على الله حسن الثناء، فكان الله جل في علاه مسارعا له بالجود والعطاء وسد خلته وأيضا إعطاء سؤله. فإن ما من رافع ليديه رفع يديه لله جل في علاه إلا وقد استجاب. وقال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك ترى أن يونس عليه السلام عندما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجاب الله له. هذه الآيات بأسرها عندما ذكر الأنبياء يحيى وزكريا وزكريا ويونس وإسماعيل، في كل آية يقول الله تعالى: فاستجبنا له. فاستجاب الله تعالى لدعاء الأنبياء واستجاب لدعاء غيره. البراء بن مالك لما رفع يديه لله جل في علاه قال: اللهم ولنا ظهورهم واجعلني أول شهيد فيهم. ففتح الله عليهم يوم اليمامة عندما استحصى الأمر، ففتح الله عليهم وأيضا والله ظهورهم سبحانه جل في علاه. الأصل الغرض المقصود بأن هنا الكلام على التأصيل في هذا الباب بأن الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وإن الله يحب أن يرى آثار أسمائه الحسنى وصفاته العلى في عباده في خلق عباده. فإن الله كريم يحب كل كريم، فإن الله رفيق يحب كل رفيق، فإن الله عفو يحب كل عفو عند المقدرة. فالغرض المقصود بأن الحياء صفة من صفات الله جل في علاه. وأيضا هناك من الحياء ما هو مغفرة على حديث لم يصح، ضعيف جدا في هذا الحديث، لكن نستأنس به هنا بأن الله تعالى يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام. الحق بأن الشيبة التي شابت في الإسلام تشهد له وإن كان محسنا بأن الله تعالى يتجاوز عن سيئاته. لكن هناك حديث آخر يعني ظاهره معارض لهذا الحديث بأن الله تعالى قد أعذر لمن بلغ 60 أو 70. عامة هذا حديث لم يصح، أن الله تعالى يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، يستحي هذا حديث لم يصح. لكننا نقول بأن الحق بأن الاستحياء الحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وليس ببعيد أن الله تعالى يعني لمن كانت قدمه في الإسلام وأنه عاش أمدا ودهرا يعبد الله جل في علاه، يتعبد الله جل في علاه، يصلي يصوم يتصدق يفعل الخير يصلح بين الاثنين، بأن الله يعذبه حتى لو غلبت سيئاته على حسناته، فإن الله غفور رحيم لأنه في المشيئة. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. والحياء صفة من صفات الملائكة، الحياء صفة من صفات الملائكة، إذن حري بكل مكلف أن يتحلى بهذه الصفة. والحياء صفة من صفات الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بأن جبريل كان يستحي أن يأتيه وهو في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وارضاها، لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانتها عند ربي جل في علاه. فالملائكة تستحي أيضا من هذا الباب، وحياء الملائكة حياء عظيم، حياء عبادة لله جل في علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عثمان عليه وكان جالسا وكاشفا عن فخذه فاستوى وغطى فخذه، فلما دخل عثمان وفعل ذلك قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبشر ولم تغير من حالك، ودخل عمر فلم تهش ولم تبشر ولم تغير من حالك، قال: ودخل عثمان رضي الله عنه وارضاه فلم تهش، فلما دخل عثمان فعلت ما فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من امرأة، ألا أستحي من رجل يستحي منه تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فأثبت الحياء للملائكة، والحياء صفة من صفات الأنبياء كما ورد عن جميع الأنبياء لهم هذه الصفة، لكنها كما قلنا تتفاوت بالنسب والدرجات. فالحياء صفة من صفات الأنبياء، لذا لكل مكلف لابد أن يحذو حذو هؤلاء الأخيار الأبرار الذين جعلهم الله للناس قادة وسادة. فموسى عليه السلام كان من شد الناس حياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال: كان موسى عليه السلام رجلا حيا، وكان بنو إسرائيل يغتسلون عورات ينظر بعضهم إلى بعض، فاغتسل وحده عاريا فوضع ثوب على الحجر فأخذ الحجر الثوب وجرى به فجرى خلفه موسى عليه السلام يضربه بالعصا فيقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر. قال أبو هريرة قال ويسمع للحجر أنين من شدة الضرب الذي ضربه موسى عليه السلام، لكنه قدر الله ذلك حكمة من حكم الله في علاه البالغة، قدر الله له ذلك حتى ظهر عيانا أمام بني إسرائيل الذين كانوا يدعون زورا وكذبا عليه ينتقصون من قدره، وما بعث الله جل وعلا نبيا إلا وكان في الكمالات. فلما نظر إليه قال والله ما والله ما بين ما له من عيب وما به من عيب. وذلك قال الله جل وعلا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فهنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلا حييا بأبي هو وأمي وعليه أن نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فحياء نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال به العلماء قولا فصلا، كما قال أنس وغير أنس، وقال كان حياء النبي صلى الله عليه وسلم كالعذراء في خدرها، وكان حياء النبي صلى الله عليه وسلم يظهر في وجهه لما جاءته المرأة تسأله عن الحيض، فقال لها سلام إذا انقطع الدم فتطهري، قالت كيف أتطهر، فاستحي أن سلام قال إذا انقطع الدم فتطهري، قالت كيف أتطهر، فقال سبحان الله تطهري، قالت عائشة فجذبتها أو جبستها، فقلت لها تتبعي أثر الدم في الموضع، قالت تتبعي أثر الدم بفرصة ممسكة يعني، وهذا قال سلام قالت طهري بفرصة ممسكة، قالت كيف أتطهر، حتى قالت لها عائشة رضي الله عنها وارضاها ذلك. ولما جاءت المرأة قالت يا رسول الله إن تزوج طلقني رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإني عنده كهدبة الثوب. فلما قالت ذلك قام خالد بن الوليد أو ابن العاص فقال يا أبا بكر ألا تسمع ما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلم يستحي من ذلك بأبي هو وأمي. فهي من صفة من صفات الأنبياء، وهي أيضا صفة من صفات الصحابة الكرام، كلهم فيهم هذه الصفة، وأرقاهم صفة في هذه الصفة هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد الصحابة حياء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى قال لها ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة بأبي هو وأمي، ورضي الله عن الصحابة الكرام. لذلك الحياء حقا من الإيمان يحبس الإنسان على الهجوم هجوما متجرئا على حدود الله جل في علاه، فإن حدث فتراه سريع الفيئة والأوبة والتوبة إلى ربه جل في علاه. هذا إذا أحيى الله قلبه بالحياء كما قال عمر بن الخطاب، فإن أمات الله قلبه عن الحياء فلن تجد له سبيلا. وفي قوله من الحياء السكينة والوقار، والحق بأن الحياء كما قلنا يكسب المرء هالة وهبة وهيبة عظيمة ويكسبه السكينة والوقار، وهذا يكون في العلماء أكثر منه في غيرهم، لقول عمر بن الخطاب قال تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وأيضا في الحديث الأخير في قول النبي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، يعني أهل الجاهلية أدركوا من كلام النبوة السابق وهو إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه معناها بأن الحياء كان صفة من الصفات الممدوحة التي كانوا يأمرون بها ويتعبدون الله بها، قال فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه اختلف العلماء في تأويلها. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فلها تأويلات ثلاث، معنى التأويلات أنها بمعنى الخبر ولكنها بلفظ الأمر، يعني فاصنع ما شئت، والمعنى هنا في هذا الباب يعني إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك عليه نفسك من القبيح وغير ذلك. والمعنى هنا هذا خبر يخبر لنا بأنه من لم يستحي سيتبع نفسه ويفعل القبيح دون أي معارضة ودون أي روية. فالغرض المقصود أن هذا من باب الخبر الذي جاء بمعنى الإنشاء، وهذا نادر، لأن الأصل أنه يأتي الإنشاء يأتي خبر بمعنى الإنشاء، لكن أن يأتي الإنشاء بمعنى الخبر فهذا يعني نادر، ومنه هذا الباب، وقد بينا قبل ذلك أمثلة على هذا، لكن هذا الباب منه، وأنه المعنى في قولي فإن لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إنشاء بمعنى الخبر، يعني إن لم تستحي سيثمر ذلك أن تفعل ما تفعل من القبيح، وهذا المعنى ضعيف. والمعنى الثاني هو أنه أمر، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لكنه أمر للتهديد والوعيد الأكيد، لكنه أمر للتهديد والوعيد الأكيد، كقول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكأنه قال فليكفر، وإن ربه عليه رقيب، وإن ربه به بصير، وإنه راجع إلى ربه جل في علاه، فيكون المرتع هنا وخيم والعذاب أليم. فهذا المعنى في هذا الباب أنه من باب التهديد، فاصنع ما شئت ويعني اصنع ما شئت وانتظر ما يحدث لك عند ربك بالتعدي على حدود الله جل في علاء غير مستحيل. والثالث الثالث هو كأنه يقول بمعنى التعليم، يعني انظر إذا انظر ما إلى ما تريد أن تفعل، انظر إلى ما تريد أن تفعل، فإن كان الذي تفعله يعني لا يستحي منه فافعل، وإن كان ما يستحي منه فلا تفعل. يعني كأنه إذا أنت ترى الرجل في بيته ينبسط فيجلس فيركب الولد على ظهري فيمشي به فيبتسم فيضحك فله أفعال في بيتي، هذا يستحي منه، هذه الأفعال يستحي منها إن فعلها بين الناس، بين عوام الناس أو بين حتى لو كان عالم بين طلبة العلم. لذلك عدم انبساط العالم في بيتي لا يخرج كثير من أولاده من العلماء، لأنهم يرونه على حال غير الحال الذي يراه طلبة العلم مثلا. فهذا المعنى، المعنى أنه تعليم، يعني انظر إلى ما تفعل، إن كان فيه الحياء يستحي منه فلا تفعله، وإن لم يكن يستحي منه فافعله. وإن كان أنا أدين الله في التفسير الأصح والأسد في هذا الباب بأنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا على التهديد والوعيد الأكيد، هذا على التهديد والوعيد الأكيد. يبقى ختاما للباب بأن هناك مواطن لا يستحب فيها الحياء، بل الحياء المزعوم فيها هو حياء مذموم وليس ممدوحا. هناك مواطن لا يستحب فيها الحياء، بل الحياء فيها مذموم ليس ممدوحا. من هذه المواطن تعامل الرجل مع زوجه، يزعم استحياء وليس هناك استحياء، يزعم استحياء وهذا فيه ما فيه من المذمة. حتى عندنا في أهل مصر يعني يقولون مثلا عميا غريبا جدا أن الرجل إذا استحيا من امرأته لا تجد ثمرة ذلك، يعني الأولاد في هذا الباب. فالحق بأنه ادعاء الحياء بينه وبين زوجه هذا يعني إن لم تقتله ستدعو عليه حتى يقتل أمامها قهرا. فالحق بأن مسألة الاستحياء بين رجل وزوجه هذه مسألة يعني فيها ما فيها من الضعف والخوار بين الرجل وبين زوجه. ولذلك قال علماؤنا من مشنقيتي قال لا حشمة بين الرجل وبين زوجه، له ما له في كل شيء ما دام الشرع لم يأتي بتحريمه له أن يفعل ذلك لفظا وقولا وفعلا. فمسألة الحياء بينه وبين زوجه هذا كما قلنا ليس محبوبا مستحبا ولا مندوبا، بل هو من الخوار ليس من الحياء. الثاني من الواطن التي لا يستحب فيها الحياء والحياء الذي يكون فيه مزعوما فهو حياء مدخول وليس بحياء، بل هو مذموم وصاحبه مذموم أيضا. الحياء الذي يمنعه من طلب العلم، أو الحياء الذي يمنعه من الاستماع للعلم، أو الحياء الذي يمنعه من السؤال للعلم وإتقان العلم، هذا أيضا حياء مذموم، هذا أيضا من الحياء المذموم. فالحياء الذي يمنع من العلم فإنه من الحياء المذموم. ولذلك أنت ترى لما استحيا الرجل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس، لكن جلس في المؤخرة استحياء، لكن لم يضيع عليه الخير، لم يمنعه الحياء من العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ الثلاثة نفر، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فإيش فأعرض الله عنه. فحياء لم يمنعه من أن يطلب العلم، كما نرى الآن المتقاعسين المتخلفين عن طلب العلم، فإذا أتى ما يريد أن يجيب يستحي، يقول لك لا سيعاتبني، سيقول لي ما تأخرت، أو يدخل يعمي على نفسي حتى لا يعرف، حتى لا يعاتب على تقصيري وتأخيري. هذا الحياء أيضا مذموم، هو لما يعاتب على تقصيري وعلى تأخيري فهذا ينفعه بعد ذلك، يجعله ملتزما، يجعله منضبطا، يجعله أيضا حريصا على الخير. هذا الأصيل في هذا الباب. الغرض المقصود بأن مسألة الحياء في هذه المواطن مذمومة. لذلك دخلت أم سليم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة إذا احتلمت؟ حتى أن أم سليم قالت فضحت النساء، تربت يمينك أو تربت يداك؟ قال أم سليم بل أنت تربت يداك. وأيضا في الرواية الأخرى قال أو تحتلم المرأة؟ فقال أم سليم وكيف يعرف الشبه؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا مبينا أنها قد أصابت كبد الحقيقة في هذا الباب، وقد أصابت عندما سألت وصدرت الباب أدبا إن الله لا يستحي من الحق. فقال لها عليها الغسل إن هي رأت الماء، عليها الغسل إن هي رأت الماء. هذه من المواطن أيضا التي يحرم فيها أو لا يستحب فيها مسألة الحياء. وأيضا الحياء المانع من الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مزعوم، حياء مذموم، لا يصح أن يقال بأنه حياء، بل هو لا يرضاه الله جل في علاه. وأن هذا الحياء الذي يمنع من كلمة الحق، أو الحياء الذي يمنع من الإرشاد إلى الحق والخير، فهذا حياء مذموم وليس بحياء. إذا الحياء خير كله هذا عام مخصوص بالحياء من منع الحياء بين الرجل وزوجي أو الحياء الذي يمنع من قول الحق أو الحياء الذي يمنع من طلب العلم. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الصواب والعلم النافع في هذا الباب وأن يرزقنا الحياء النافع وأن نبتعد عن الحياء الذي فيه مذمة. الفوائد المستنبطة في الباب: فضل التعاون على البر والتقوى يعظ أخاه في الحياء، الإيمان قول وعمل، وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل وهذا إجماع عند أهل السنة والجماعة، الخير في الانقباض والانبساط، الانبساط في الخير والانقباض عن الشر، لأنه قال الحياء خير كله، من الزجر أساليب التهديد فاصنع ما شئت وسترى، وقد يأتي المرء بذلك. من الفوائد أن ترى أثار أسماء الله وصفات الله لفعلها في خلق المسلم، أن ترى أثار أسماء الله وصفات الله في خلق المسلم، تعظيم السنن بألا تعارض بأقوال العوام، بألا تعارض بأقوال الآخرين، تعظيم السنن بألا تعارض بأقوال الآخرين، فضل عمران بن الحصين لأنه أبى على من يتكلم يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأي كلام آخر. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.